السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب رياض الصالحين للشيخ يحيى النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الباب الذي بوبه رحمه الله تعالى بعنوان باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين وثمانية أحاديث لتحقيق مقصود الترجمة، وهي الوصية بالنساء. وقد تكلم رحمه الله في البابين السابقين عن حقوق ضعفة المسلمين وإكرامهم ونحو ذلك، وسبق معنا الحديث: أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فالإسلام كفل حقوق المرأة بتوازن بين حقوقها وواجباتها، فجعل عليها واجبات، وسوف تأتي في الباب الآتي بالنسبة لواجباتها تجاه زوجها، وأيضا جعل لها حقوقا عظيمة وأكرمها الله سبحانه وتعالى بتشريعات كثيرة، وكفل لها فيها حقها وأكرمها وأنزلتها وأنزلها منزلتها اللائقة بها، مع الحفاظ على المصالح ومع عدم التعريض للفتنة، بخلاف ما يدعو إليه دعاة التغريب وغيرهم من الفساد العريض الذي يريدونه في الأرض، مما يجعل المرأة سلعة رخيصة تشتهى ويقضى منها الوطر ثم ترمى كأي نوع من أنواع القمامة والأشياء المرغوبة عنها. لا وألف لا، فالمرأة في الإسلام جوهرة مصونة ودرة كريمة لا يصل إليها إلا من يريد الارتباط الحقيقي بها، ويريد تحمل مسؤولياته تجاهها، ويريد حفظها وكرامتها وصيانتها وعقد أسرة معها وإنجاب ذرية كريمة يرعاها هو وإياها، وهكذا. وهذا هو التوازن، فالمرأة مع الرجل في الإسلام يتكاملان، يقوم كل بدوره في احترام من كل للطرفين الآخر إذا استقاما على شرع الله سبحانه وتعالى. وأما إذا حصل الانحراف بتفريط أو إفراط من قبل الرجل أو المرأة، اختلت الموازين وحصلت المشاكل، ويعني إذا احتكما إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى وانطلقا من منطلقات غربية أو شرقية أو من العادات والموروثات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فهنا تحصل إشكالات وتحصل العقبات، ويتنكد جو الأسرة ويحصل الافتراق. فعلى النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يعلمن أنه لا أعدل فيهن ولا أرحم بهن ولا أحفظ لحقوقهن من الله ربهن الذي خلقهن وسواهن والذي هن إماء له، وسوف يحاسبهن يوم القيامة عما استرعاهن، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعلى الرجال أيضا في المقابل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما استرعاهم الله عز وجل من حقوق نسائهم، وأن يعلم أن هذا تكليف وليس مجرد تشريف، وأنهم سيسألون جميعا، وأن حق الأهل واجب عليهم أن يقوموا به وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيه، وأنه سائلهم جل وعلا عما استرعاهم من حقوق النساء، كما سيأتي تفصيله في هذه الأبواب، في هذا الباب والباب الذي بعده، فهما بابان عظيمان ينبغي لنا أن نهتم بهما، وأن نسائل أنفسنا إن كنا متزوجين، وأيضا إن كنا غير متزوجين فنعلم قبل أن نتزوج ما لنا ولا وما علينا، حتى ندخل هذا الباب بعلم، فإن الإسلام دين العلم ودين المعرفة، أن يعرف الإنسان ما له وما عليه، ولا يكون من المطففين الذين يريدون أن يستوفوا جميع ما لهم وهم يفرطون فيما عليهم من الواجبات، كما سيأتي في هذا الباب إن شاء الله بعض ذلك. صدر المصنف رحمه الله هذا الباب كعادته بآيتين كريمتين، وهما قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة قيل هي المخالطة و يعني الممازجة، وأيضا بعضهم أدخل فيها المعاملة. فالعشرة بين الرجل والمرأة تكون بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وكذلك يشرح ذلك أيضا قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذا هو منهج الإسلام. فالمرأة لها حقوق وعليها حقوق، فعليها أن توفي الحقوق كما يجب لها حقوق على الزوج، يجب على الزوج أن يؤديها لها. فلا إفراط ولا تفريط، لا تظلمون ولا تظلمون. وأيضا الرجال لهم على النساء درجة، وهذا يشرحه قوله تعالى في الآية الأخرى وستأتي في الباب القادم: الرجال إن شاء الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل يجب على الزوجة أن تطيعه، وحقه عليها أعظم من حقها عليه. وهذه عبادة، لابد أن نفهم أن هذه عبادة اختبر الله عز وجل بها المرأة. فكما أن الرجال مختبرون بعبادات قد أعفي عنها النساء، فليس على المرأة جماعة ولا جمعة ولا جهاد، فقد أعفيت من كثير من التكاليف لتقر في بيتها وتقوم بما أوجبه الله عليها في بيتها. فكذلك هذا الذي تقوم به في البيت وهذا الحجاب الذي خصها الله به هو عبادة. فالرجال لهم عبادات تناسبهم، والنساء لهن عبادات تناسبهن، غير العبادات المشتركة وهي الأصل. الأصل في العبادات أنها مشتركة بين الرجال والنساء، وأنه لا فرق بين رجل وامرأة في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج إلا ما ورد به النص، كمثل سقوط الصلاة عن الحائض وعن النفساء، وأيضا الصيام تقضيه في وقت لاحق، وهذا ورد به النص. ما سوى ذلك فالأصل الاستواء، هذا من القواعد المقررة عند أهل العلم، الأصل الاستواء بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما جاء به النص بحكمة الله عز وجل. في بعض الأحكام فرق بينهما لما تقتضيه طبيعة المرأة ولما تقتضيه طبيعة الرجل، فيشتركان في معظم الأحكام ويفترقان في بعض الأحكام. فمن تلك الأحكام أن الله أوجب على المرأة كما سيأتي طاعة الرجل، وأيضا أوجب على الرجل القيام بشأن المرأة، فعلى كل أن يقوم بما أوجبه الله عليه. فالله عز وجل يأمر في هذه الآية الرجال، لأن الواو واو الجماعة للذكور، يأمر الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف بما عرف حسنه شرعا وعادة وطبعا بحسن الخلق والرفق بهن والصبر عليهن واحتمال ما قد يصدر منهن إلى غير ذلك. فالرجل مأمور بهذا، وسيأتي تفصيله في الأحاديث إن شاء الله. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، من كان له مرأتان فأكثر ويجب عليه إجماعا أن يعدل بينهما أو بينهن، ولكن لن يستطيع مهما اجتهد أن يستوفي العدل التام الذي لا ميل فيه بوجه من الوجوه، لأن بعض ذلك لا يملكه الإنسان، كما جاء في الحديث الذي فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، أي المحبة ومن المحبة وتوابعها كما قال العلماء. فهذا لا يملكه الإنسان، حتى الإنسان لو له أبناء أو له أولاد، هذا يعني لا يملك الإنسان أنه قد يحب بعض الأولاد لسبب أو لآخر أكثر من بعض الأولاد، ولكن عليه ألا يعني هو محاسب عما يستطيعه لا عما لا يستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي لا يستطيعه من المحبة والعواطف ونحو ذلك قد لا يسأل عنه، لكن ما يستطيعه من العدل الظاهري فيجب عليه أن يعدل بين الأولاد وبين الزوجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكذلك النساء جاء في الحديث وإن كان مختلفا في صحته، لكن معناه صحيح، أصل معناه صحيح بالإجماع، وهو وجوب العدل بين النساء كما في هذه الآية: فلا تميلوا كل الميل فتذروا كلنا. وفي الآية الأخرى قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كي لا تقع في الحرام، من شروط التعدد أن تكون قادرا على العدل، فإن كنت غير قادر على العدل فالأصل أنه لا يجوز لك التعدد، لأنك ستقع في حرام في كبيرة من الكبائر وهي ترك العدل بين الزوجات. فالعدل فيما يستطيع الإنسان، مثلا لا يجامل إحداهن عامدا على حساب الأخرى، لكن لابد أن نعرف أن ثمة فرقا بين العدل وبين المساواة. الناس يظنون كثيرا أن العدل هو المساواة، وهذا ليس بدقيق. فالعدل أن تعطي كلا حقه من غير مجاملة لأحد على حساب أحد. فقد تكون هذه المرأة مثلا بدوية، وهذه قروية، وهذه من أهل القرى، وهذه من أهل المدن والأمصار، فتختلف نفقتاهما تبعا لاختلاف أماكنهما وطباع يعني الأماكن التي هي فيها وما تحتاجه كل منهما. فالعدل أن يعطي كلا ما تحتاجه بلا مجاملة، ما يجامل هذه فيعطيها أكثر من هذه عمدا مثلا. ما وكذلك الأصل في العدل هو المبيت، فلا يبيت عند هذه أكثر من هذه من غير إذن من الأخرى، هذا لا يجوز، لا بد أن يعدل بينهما في المبيت. وبعض أهل العلم يدخلون في هذا كل ما سوى ذلك من النفقة وغيرها، لكن إذا كانت من هذه له أولاده في مكان غال معيشته غالية معيشته وغالية معيشته، وهذه في مكان مثلا يختلف عن هذا، فلا يلزم أن يعطي كل ما أعطى هذه دينار يعطي هذه دينار لا، وإنما يعطي، وهذا أصلا لا يكاد يمكن يعني أصلا، وإنما المراد أن يعطي والله أعلم كما قال بعض العلماء هذه ما تحتاجه وهذه ما تحتاجه من غير مجاملة، يعني لا يكون لأنه يحب هذه يعطيها يوسع عليها وهذه يضيق عليها، هذا هو الظلم المحرم. أما إذا كان يعطي كلا بحسب ما تحتاجه فهذا، وكذلك الأولاد على الصحيح، هذا هو معنى العدل بينهم، ليس معناه أنك تعطي ولدك الذي في الجامعة أو الذي في الكبير مثلا جدا فيما تحتاجه، إذا أعطيته دينار تعطي هذا دينار، وإذا لا في النفقات الحديث الذي ورد هو في الهبات، وأما في النفقات فكلهم بحسب ما يحتاج. معروف أن الطفل الرضيع ليس مثل الطفل الذي في الروضة، ليس مثل الطفل الذي في المدرسة، ليس مثل الطفل الذي هو أكبر من ذلك، الذي في الثانوي ليس مثل الذي في الابتدائي. فإذا هذا في النفقات على حسب الحاجة، لكن أن تأخذ هبة وهذا هو سبب الحديث، تقطعها مثلا من أرض فتهبها لبعض أولادك دون غيرهم، فظاهر السنة منع هذا، وبعض العلماء يرون كراهته، لكن ظاهر الحديث المنع. فالله عز وجل أرشد، طيب مدام أننا لن نستطيع أن نعدل عدلا تاما ولو حرصنا، فما هو المطلوب؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا تتعمدوا الميل إلى إحداهن حتى تذروا الأخرى كأنها معلقة لا متزوجة ولا مطلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفور رحيم. إذا أصلحتم وتحريتم الإصلاح والعدل والتقوى لله عز وجل ولم تجاملوا إحداهن على حساب غيرها، فإن الله يغفر لكم ويرحمكم ما كان منكم مثلا مما لا تستطيعون دفع أنفسكم من محبة وتواب من زيادة محبة وتوابع ذلك. فالشاهد هو تحري الحكم الشرعي في النساء ومراعاة أمرها وعدم ظلمها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فاستوصوا بالنساء متفق عليه، وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج، المصنف قال عوج، هو بفتح العين والواو. هذا الحديث يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء، استوصوا بالنساء، وأحسب أنه في بعض الروايات استوصوا بالنساء خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالنساء خيرا يا معشر الرجال فاقبلوا، قال بعض العلماء استوصوا أي اقبلوا وصيتي واحفظوها في النساء وارعوها، أنني أوصيكم بالنساء خيرا. ثم من وهذا من الوصية بالنساء أن نعلم أن المرأة خلقت من ضلع، قيل هذا إشارة إلى خلق حواء من ضلع آدم كما قال الله عز وجل: وخلق منها زوجها. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل خلقة المرأة مجبولة على أنها خلقت من ضلع، ومعروف أن الضلع أعوج، فبما أنها، ولهذا شبهها في الرواية الأخرى قال المرأة كالضلع، فلا يمكن أن تستقيم استقامة تامة بعلامات على خلاف طبيعتها. قد يحصل منها استقامة في الدين في الجملة، ويحصل منها ما يحصل من الرجل من مخالفات وينبغي عليه أن تتوب، لكن هناك أشياء تقتضيها طبيعتها الأنثوية كما يقول، وهي مثلا الغيرة، شيء من الميل إلى الدنيا أكثر من الرجال، وإن كان الرجال أيضا فيهم كثير الأصل، يعني في أغلب الناس أنهم يميلون إلى الرجال، لكن هذا عند النساء أكثر، تجد مرأة حتى لو مستقيمة إلا ما رحم الله منهن، يعني الزهد فيهن قليل، وأيضا تنفعل بسرعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فتنفعل تغضب وتسب وتلعن. الغيبة وإن كانت عند الناس كلهم يعني كثيرة، لكن عند النساء أكثر. التنافس في أمور الدنيا أيضا، وهذا مما يحمل النساء على عدم الاستقامة، التنافس في المجتمع، مجتمع الإناث أكثر، فيعني يعين بعضهن بعضا ويحسد بعضهن بعضا ويغتاب بعضهن بعضا أكثر مما يقع من الرجال، وإن كان هذا واقع من جميع الناس، لكن عند النساء أكثر، بسبب المنافسة، بسبب الانتقادات من بعضهن لبعض، بسبب التدقيق في الملاحظة، هذه عندها كذا، أنا أحسن من فلانة، أنا كذا، المقارنات، فهذا يجعل النساء يعني لا يمكن أن تستقيم لك على طريقة، أن تستقيم لك على كل ما تريد، هذا لا يمكن. طيب ما الحل؟ الحل أن تتغافل، حتى المرأة تتغافل عن بعض أخطاء الزوج، لكن الزوج بما أنه هو الرجل وهو يعني ينبغي له أن يكون أوقر وأحلم وأصبر، لأن الرجل ينبغي أن يتحكم في انفعالاته أكثر من المرأة، فعليه أن يتغافل أكثر من المرأة، عليه مسؤولية أكثر من المرأة، ولهذا جعل الله الطلاق بيد الرجل، ولو كان الطلاق بيد النساء لربما ما استقام أكثر البيوت. لماذا؟ المرأة كلما غضبت أنت طالق اذهب، لا، جعل الله هذا بيد الرجل، لأن الرجل يفكر كثيرا، وهو الذي أنفق، وهو الذي يعرف أنه سوف يكلفه ذلك الكثير، وسوف تتشتت الأسرة والأولاد وكذا، فلا يسارع عند كل غضب بإلقاء الطلاق، هكذا ينبغي. رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، هكذا ينبغي. فإذا لا بد أيها الرجل أن تتغافل، ولا تدقق في كل شيء مع المرأة، وأن تحاسبها وأن تدقق في حسابها، هذا لا يصلح، وإن فعلت هذا وحاسبتها كما تحاسب شريكك في العمل وكذا لن تستمر لك الحياة. ولهذا انظر إلى الروايات ما أجملها بهذه الألفاظ النبوية في الحديث، في الأحاديث الصحيحة، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، قيل هذا إشارة إلى عدم استقامة لسانها، إن ذهبت تقيمه كسرته. أنت الآن إذا عندك ضلع هل تحاول أن تقيمه؟ هذا لا يمكن، لو ذهبت تقيم هذا الضلع لانكسر، لأن الضلع خلقه الله كذا أعوج، لا يمكن. فالمرأة خلقت من ضلع وهي كالضلع، وجاء في الرواية الأخيرة قال وكسرها طلاقها، إذا ذهبت تشدد عليها وكذا لن تستقيم الحياة معك، وستنكسر كما لو حاولت أن تقوم الضلع وتجعله مستقيما. هل يمكن إذا أخذت ضلعا أن يستقيم لك؟ هكذا لا يمكن، سيبقى أعوج مهما فعلت. فإذا ذهبت تقيمه وتشدد عليه سيحصل أحد أمرين، إما أن تتركه فيرجع إلى عوجه، وإما أن تشدد عليه أكثر فينكسر. هكذا المرأة أيضا، لو أخذ الرجل يشدد عليها يشدد سوف يحصل هذه النتيجة، ولهذا قالوا إن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء مرة أخرى يوصينا. وفي رواية أخرى تشرح هذا قال المرأة كالضلع إن أقمت كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، يعني هكذا تستقيم الحياة بينهم، أن تعيش معها وتستمتع بقضاء وطرك منها وبالأولاد وبالسكينة الزوجية وكذا على ما فيها من عوج، والعوج أحيانا يكون في الطرفين، لكن كما قلنا هناك أشياء في الطبيعة الأنثوية تجعل الانفعال أسرع، تجعل أشياء تصدر أكثر من قبل المرأة. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق، لن تستقيم لك على كل ما تريد، وهذه في الحقيقة لو أخذناها حتى في التعامل مع جميع الناس سنرتاح، لأن الله عز وجل قال في التعامل مع الناس كلهم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلماء والتفسير خذ العفو يعني خذ ما عفا وما تيسر من أخلاق الناس، لا تطلب منهم الكمال، إذا جاءك ما جاءك الحمد لله، ما قصروا فيه تغافل وسامح وعفو عن حقك، خذ العفو يعني ما أتاك هكذا ولا من غير تكلف سهلا من أخلاق الناس فاقبله وما قصروا فيه فاعفو هكذا ترتاح وتريح. أما إذا ذهبت فلان لم يسلم علي وفلان لم يدعوني إلى كذا وفلان لم هكذا سوف تكون أنت الذي متكدر دائما وتقاطع هذا وتهاجر هذا وتبغض هذا. وأما لو كنت ترى ولهذا قال العلماء العالم بالله هو الذي ينظر في حقوق الناس عليه ولا ينظر في حقوقه على الناس، لا يجزئ فلان ما أطعتني في كذا وهذا ما اتصل بي عند زواجه والذي هو هذا ما رد لي المبلغ اليسير الذي اقترضه مني وهذا هكذا. سوف تبقى أنت دائما ترى أن لك حقا على الناس، أن الناس لا يقدرونك، أن الناس ظلموك، أن الناس، وتبقى في غضب وحزن. أما لو قلت، شوف الفرق العظيم، لو قلت بالعكس أنا مقصر في حقوقي، أنا ما اتصلت عليهم، أنا ما كذا، وهؤلاء لعل لهم عذران، لعل فلان الذي لم يعد إلي القرض ما تيسر له، عنده مسؤوليات مسكين الله يعينه، وفلان هذه هي بشر يعني تتعب كما أنا أتعب وكذا، وولدي هذا لعله انشغل لعله كذا، يعذر الناس يعذر ويلوم نفسه لأنه لم يوفي الناس حقوقهم. وأما أكثر البشر فهم بالعكس، هو يقصر ولا يشعر بنفسه ولا ينظر في تقصيره، هو أصلا يرى أنه كأنه كامل، ثم ينظر إلى الناس الآخرين بعين الاحتقار والازدراء والانتقاص، وأنهم لم يتصلوا به وأنهم لا يقدرون وأنهم أخطأوا في حقه وأنهم ظلموه وأنهم أساءوا إليه. هذا لا يصلح، هذا مما يجعل الإنسان في عذاب وفي يعني بعد عن ما يريده الله عز وجل من الإنسان. فالإنسان ينبغي أن يكون مسامحا، ينبغي أن يكون حتى في البيع والشراء الذي هو محل المشاحة، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالإنسان يكون متسامحا في أموره كلها، لا يدقق، وما منا إلا، لكن الإنسان لما يأخذ هذه الأصول ويجعلها هي الأصول عنده كل مرة يراجع نفسه فيكون من أولياء الله الصالحين. وأما قول المصنف طبعا قال استمتعت بها وفيها وإن ذهبت تقيم كسرتها، وكسرها طلاقها، هذا هو الذي يؤديك يكسر خاطرها ويحزنها، وحتى الرجل يتأثر والأولاد يتشتتون لأنه لم يصبر عليها. طبعا هذا في حدود المنقول يعني، وإلا فقد شرع الله الزواج عندما الطلاق عندما تتعثر الأمور تعثرا لا يمكن معه الاستمرار. وقول المصنف عوج بفتح العين هذا مما يعني انتقد عليه، هو نفسه في بعض كتبه ذكر أن أهل التحقيق على كسره، لأن العوج يكون في الحسيات والعوج في المعنويات. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد، وقولهم بعث أي قام بسرعة. هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم هي خطبة، ومما ذكره عبد الله بن زمعة رضي الله عنه وأخو سودة بنت زمعة من أبيها وأخو أم سلمة من أمهما هذا الصحابي الجليل يذكر لنا خطبة، أنه ذكر ثلاث مسائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك. الأولى متعلقة بالناقة، وأن الذي عقرها من ثمود وهو قدار بن سالف قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا قوله تعالى إذ انبعث أشقاها انبعث لها، قيل مطاوع لبعثوه فانبعث، فسره المصنف بإقامة بسرعة، رجل عزيز عارم منيع في رهطه، يعني له عزة ومنعة في قومه وفي رهطه الأدنين يمنعونه ممن أراده بسوء. وعارم معناه كما قال شرير مفسد، وهو الذي عقرها عاقر الناقة، وقد جاء أنه أشقى الأولين إذ انبعث أشقاها أشقى ثمود. ثم ذكر هذه القضية الأولى، ثم ذكر طبعا ما علاقة، هناك رواية تبين لماذا اهتم عبد الله بن قد يعني يكون هذا من أسباب اهتمام عبد الله بن زمعة، قال رجل عزيز عارم في قوم مثل أبي زمعة، وأبو زمعة هو جد عبد الله، هذا الراوي اسمه الأسود بن المطلب وهو من المستهزئين مات كافرا، حتى زمعة أيضا مات كافرا. فشبهه بأبي زمعة الذي هو جد الراوي. ثم القضية الثانية وهي الشاهد للباب، ذكر النساء فوعظ فيهن، ذكر الرجال بالله عز وجل أن يتقوا الله عز وجل في حقوق النساء، انظر كيف اهتمامنا. والمصنف لم يذكر إلا شيئا قليلا من الآيات، هناك آيات كثيرة في حق المرأة مثل سورة الطلاق وما إلى ذلك وسورة النساء، حتى جاء أيضا في الحديث أن عمر قال كانت قريش لا تقيم يعني للنساء وزنا في الجاهلية حتى أنزل الله فيهن ما أنزل إلى آخر الحديث. فالإسلام رفع كثيرا من حقوق المرأة، لكن بما يحقق المصالح العامة للمجتمع، ليس من حق المرأة معناه أن تنطلق هكذا بلا حجاب والاختلاط والإفساد والزنا والفواحش والتعري ونقول هذه حرية المرأة، لا، هذا كلام باطل. حرية المرأة بما لا يعرض المجتمع للفساد والإفساد، يعني حقوق المرأة يعني بما لا يعرض المجتمع للفساد بالضوابط الشرعية. فمما وعظ فيه الضرب غير الشرعي، ولهذا قال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني ضربا يضربها ضربا شديدا ثم بعد ذلك قد يحتاج إليها في آخر يومه فيضاجعها، وفي رواية يجامعها، وهذا لا يفعله العاقل لأن شدة الضرب تؤدي إلى نفرة من ضرب، فكيف يأتي بعد ذلك بما يقتضي قربه منها وما يتعلق بالمحبة والمودة والشهوة وهو قد أساء إليها في نفس اليوم؟ هذا لا يفعله عاقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذه الحال أو يعاتب ويلوم ويعيب هذه الحال، أن يضرب أحدهم زوجته ضربا شديدا ثم يأتي ليقترب منها في نفس اليوم لعله يحتاج إليها، فهذا لا ينبغي. ففيه إرشاد إلى أن الضرب له ضوابط وله قدر معين لا يجوز، سيأتي إن شاء الله بيانه. ثم القضية الثالثة التي ذكرها هنا هي وعظهم في الضحك من الضرطة، لأن هذا أمر تقتضيه جبلة الإنسان ويفعله كل الناس، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل أن يضحك من شيء هو يصدر منه، لهذا قال لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني أن أحد الناس إذا كان في مجلس فسبقه الحدث لا ينبغي للناس أن يضحكوا على ذلك ولا أن يحرجوه، انظر إلى رقي أخلاق الإسلام، وإنما يتغافلون كأن شيئا لم يصدر ولا يعني يحرجوا ولا يحرجون هذا الشخص ولا يخجلونه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، ومعناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء، يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. نعم، انظر إلى عدل الإسلام، وانظر إلى حث الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل العاقل على إنصاف زوجته. لا يفرك مؤمن مؤمنة كما فسره المصنف أي لا يبغضها، لماذا؟ لأنه لا يبغضها بغضا كاملا، لا ينبغي له ذلك. لماذا؟ لأنه من إنصافه أنه إذا كره منها خلقا كمثلا سرعة انفعال أو حدة أو مثلا تقصير في بعض أعمال المنزل أو غير ذلك رضي منها أخلاقا أخرى، فإذا ساءه شيء منها فليتذكر محاسنها، فإن كانت الليلة أساءت فطالما أحسنت، وإن قصرت في حق الأولاد اليوم فطالما أحسنت وطالما أكرمت وطالما عملت وطالما تعبت وطالما تحملت. فينبغي أن ينصف الإنسان ولا يمسح، لا يمسح المواقف السيئة المواقف الحسنة كلها بموقف واحد أو بموقفين أو ثلاثة مواقف، فينبغي أن ينظر الإنسان لأكثر الحال. إذا كان أكثر حال المرأة أنها مستقيمة وأنها مطيعة وأنها طيبة وأنها تتحمل الكثير فليتغافل عن بعض ما يصدر منها. وكذلك المرأة مطالبة بهذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسباب دخول النساء النار قال ويكفرن العشير، إذا رأت منك شيئا قالت، إذا رأت إحداهن منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهذا أيضا مما يقع فيه كثير من النساء، فمن باب أولى إذا وقع فيه الرجال. فالرجل طول عمره ينفق وطول عمره، فإذا مر بضائقة مالية وكذا قالت أنت دائما لا تجلب لنا شيئا وأنت لا تفعل لنا هذا جحود، هذا جحود، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فبالتالي لا بد أن تتقي المرأة ربها وأن يتقي الرجل ربه وألا يسارع بالفراق إلا إذا نظر في الأمر وتأمل وجد أن خصالها السيئة تغلب خصالها الحسنة وأنه لا تستقيم الحياة بينهما، فليسرح بإحسان من غير فضيحة ومن غير شتم ولا سب ولا من غير يعني تثريب ولا لوم ولا فضائح بين الناس، ولا يذكر ما جرى بينهم، وإنما يسرحها من غير أذى، يقول يا بنت، يا بنت الناس، والله أنا وأنت يعني طباعنا مختلفة وكذا، وأنت إن شاء الله كما قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا. لهذا أمر الله عز وجل بالتسريح بإحسان. وسورة الطلاق انظر كيف فيها التقوى وفيها كذا، وقال الله عز وجل في سياق الطلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم. هكذا ينبغي الأخلاق الإسلامية أن تسود بين الناس رجالا ونساء. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم على نسائكم أن لا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسيرة. والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذوهن به، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اهتم بالمواضيع المهمة التي تهم المسلمين، فكان من المواضيع المهمة بعد، طبعا سميت بحجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ودع الناس. فبعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله من صفات الثناء وذكر الناس وعظهم، ذكر حق النساء فقال: ألا واستوصوا، ألا هذه استفتاحية للتنبيه على أهمية ما يلقى بعدها، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما نفس السابق اقبلوا نصيحتي واحفظوا يعني اقبلوا وصيتي واحفظوها في النساء، فإنما هن عوان عندكم كما قال المصنف. العاني هو الأسير، ومنه الحديث: وفك العاني. شبه المرأة في لزومها بيت زوجها ولزوم طاعتها له، يعني أن تطيعه ونحو ذلك، بأنها كأنها أسيرة عنده، والأسير مأمور بالإحسان إليه، يعني انظر إلى ضعفهن وارحموهن واعطفوا عليهن. ولهذا قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي حق الحق الذي لك عليها، وسيأتي إن شاء الله، إلا يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة هنا يقصد بها النشوز، يعني والله أعلم، السياق يشعر بأن المقصود به النشوز وسوء العشرة. والنشوز معناها أن تترفع المرأة على زوجها وترفض إعطاءه حقه، لا سيما في أمور الفراش، وعموما في الطاعة، يعني إذا صارت تترفع على زوجها وتعصيه ولا تجيبه إلى الفراش ونحو ذلك، وهذا مما يجب عليها، فإن هذا نشوز، وهو من الكبائر نشوز. المرأة إذا استحالت حياتها مع الرجل فينبغي لها أن تخالعه. ولهذا ما هو السبب الشرعي للخلع؟ أنها لا تستطيع القيام بحقه الشرعي، مثلا تبغضه جدا لدرجة أنها لا تستطيع أن تمكنه من نفسها ولا تستطيع أن تعيش معه، وصارت معه في عذاب تخالعه. والخلع معناها أن تعطيه ما أعطاها، وقد تزيد عليه عند بعض العلماء، مقابل على ما يتفقان عليه، مقابل أن يسرحها بإحسان. وهذا، وأما هذا إذا لم يكن هناك سبب شرعي، بمعنى أن الزوج يقوم بالحقوق وأنه على لا يؤذيها، لا يضربها مثلا بغير حق، ولا يحرمها حقوقها ولا يمنعها النفقة. أما إذا كان هناك ضرر فإن من حق المرأة أن ترفع ذلك إلى القاضي، فإما أن يستقيم الرجل وإما أن يطلقها من غير مقابل، لا تعطيه شيئا. انظر إلى عدل الإسلام. لكن المشكلة كثير من الناس لا يعرفون أحكام الإسلام أصلا، لو عرفوا لعرفوا كمال شريعة الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. فينبغي الإنسان أن يتفقه في الدين قبل أن يتكلم، تعلم قبل أن تتكلم، هذه قاعدة، أو اسأل أهل العلم، إذا كنت لا تدري لا تتكلم بجهل، وإنما اسأل أهل العلم. فإذا كل شيء له مرتبة، كل شيء له مرتبة. إذا كانت مرأة مظلومة يمكن لها أن تطلق من غير مقابل، وأما إذا كانت غير مظلومة ولكنها تكره رجل لا تستطيع، فأيضا قد جعل الله لها مخرجا، وهو الخل. تقول للرجل أنا سوف أعطيك ما أعطيتني، لأن الرجل إيش ذنبه مدام هو قائم بالحقوق وكذا وكذا، وهي كرهته وقد وافقت عليه من البداية، كان ينبغي أن ترفضه مدام أنها كلفته ودفع وكذا، فمن حقي أن يأخذ هذا المال حتى يستطيع أن يتزوج امرأة أخرى، خاصة في مثل الجو الذي نحن فيه، غلاء المهور والتكاليف الزواج، فترجع إليه ما أعطاها ويسرحها بإحسان. إذن هذا هو. أما إذا كانت هي لا هي زوجة له، فيجب عليه أن تطيعه في بعض الأمور، لا سيما أمور الفراش، لأن يعني الرجل تزوج ليستعف بالحلال. ماذا تريدين منه؟ تريدين أن يذهب ويزني وهو محصن فاستحق الرجل؟ لا، الزواج هو للإحصان، من استطاع منكم باء فليتزوج، هذا من حق الرجل، بل هو أعظم حق للرجل على المرأة، تمكنه من نفسها عندما يحتاج إلى ذلك وعندما يريد ذلك. هذا هو أصل من هذه الأصول، ولهذا ذكر الله عز وجل ذلك، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدى. إذا كانت ما تستطيع تخالعه بأن تعطيه حقه. أما هي زوجة وتقول مثلا أنا عندي الأولاد وكذا، لكن لن أعطيكها من أجل أولاد، لن أطالب بالخلع، لكن ما أستطيع أنا. إذا رضي الزوج بإسقاط حقه أو الزواج عليها وكذا خلاص، أما إذا ما رضي فهو من حقه، إما أن تجيبه وإما أنها ناشز، ناشز تسقط نفقتها ويترتب عليها أحكام كثيرة، لا يجوز هذا. إذا كانت لا تستطيع القيام بحقها فلتفارقه بخلع أو بطلاق، تطلب الطلاق، إن طلقها الحمد لله أحسن إليه، وإما طلقها فتخالعه. أما أن تبقى على الزوجية وتمنعه حقه فليس هذا من حقه، كما هو أيضا ليس من حقه أن يظلمها، كل واحد له حقوق عليه واجبات، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة من النشوز مثلا، فإن فعلنا نشزنا عن طاعتكم، ومن ذلك الخروج بغير إذن الزوج والامتناع عن الرجوع، هذا أيضا نوع من النشوز، كأن تذهب إلى بيت أهلها وتأبى الرجوع مثلا من غير سبب شرعي، إذا عندها سبب شرعي تستطيع حتى ترفع أمر القضاء، أما مجرد غضب عادي أو كذا أو شيء مثلا أغضبها منه أو كذا وتذهب، أما إذا كان مثلا يضربها ضربا مبرحا تخاف على نفسه هذا شيء آخر، لكن بغير سبب شرعي لا. فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الله عز وجل قد بين هذا كما سيأتي في باب آت، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بين دور الرجال أولا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم النساء قسمان، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه المرأة الصالحة المطيعة الكذا والأمور مستقيمة الحمد لله، واللاتي تخافون نشوزهن، هذا القسم الثاني، تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربون. عندنا ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يعظها، يقول اتق الله، هذا لا يحل لك، وأنا زوجك ولي عليك حق وكذا، ويذكرها بالله والآخرة والنار وغضب الله عليها، فإن اتعظت فهو المطلوب الحمد لله، فإن لم تتعظ ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجران في المضجع، وقد اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من قال يضاجع يعني يكون معها في فراش واحد لكن يوليها ظهره مثلا ولا يدخلها تحت اللحف وما إلى ذلك، ومنهم من قال لا يكلمها إلى غير ذلك. فإذا ارتدعت هذه المرحلة الثانية وهي قبل الأخيرة فالحمد لله، إذا ما ارتدعت فيجوز له أن يضربها ضربا خفيفا غير مبرح، وإنما هو بمنزلة الإنذار، ضرب خفيف إن ظن إفادته قال العلماء، أما إن كان يظن أن الضرب سوف يزيد الأمر وكذا فلا يجوز، هكذا قال العلماء. طبعا نحن لابد أن نعرف أن المجتمعات تختلف، يعني قديما كان كثير من أزواج أكبر من النساء بكثير، فتكون المرأة صغيرة مثلا والرجل كبير فله هيبة عندها وكذا، فبالتالي قد يكون في بعض المجتمعات هذا مصلحا، وهو الأصل مدام أن الله عز وجل جعله في الآية فهو أصل، وهو ليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط بيده، مع أنه طلق لكنه لم يضرب، لكن إذا كان مثلا يظن أن هذا قد يؤدي إلى انزجارها وكذا فهو وسيلة شرعية، لكن بضوابط، ضرب خفيف، ولهذا قال فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، حتى قال بعض العلماء يلف منديلا، بل بعضهم بالغ أكثر من هذا وقال سواك، لكن قد يقال إنه لا يقتصر على هذا لأن النصوص ليس في هذا التقييد، لكن لا بد أن يكون ضربا غير مبرح، لا يكون في الوجه، لا طبعا يجرح فضلا عن أن يكسر عظمة، لا ضرب خفيف. رسالة أخيرة أن هذه المرحلة الأخيرة، بعدها سوف يحصل شيء آخر. وهناك مرحلة رابعة ذكرت في الآية الأخرى وهي الحكمان، أن يعني وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهليائي يريد إصلاحي يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فإن أطعنكم فهذا هو المطلوب، تابت الحمد لله وتركت النشوز، فلا تبغوا عليهن سبيلا كما قال الله عز وجل في الآية إن الله كان عليا كبيرا. قال علماء التفسير يخوف الرجال، يقول لا تستعلي عليها وتظلمها، فأنا أعلى منك وأنا أقدر عليك منك عليها، اتقني وإياك أن تعتدي عليها. ولهذا قال فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن إذن إذا تابت لا يجوز الاستمرار في إيذائها ولا في هجرانها ولا في ضربها ولا في، خلاص من تاب تاب الله عليه. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، هذا هو الاعتدال. فحقكم على نسائكم أن لا يؤتين فرشكم من تكرهون، من حق الرجل على المرأة ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، من حق الرجل على المرأة أن لا تدخل في بيتي ولا تجلس فيه من يكرهه، سواء كان رجلا أجنبيا وهذا أشد طبعا، أو كان حتى ولو كان محرما بل ولو كان امرأة، بل قال العلماء حتى ولو كانت أمها إذا كانت أمها مفسدة والرجل يبغض دخولها. بعض النساء عياذا بالله مفسدة لبنات لبيوت بناتها، تدخل ولماذا هذا الرجل يفعل كذا ولماذا كذا، ويعرف الرجل من أم زوجته هذه. أما إذا كان إذا كانت امرأة صالحة وكذا فلا يجوز له أن يمنع على الأقل أن تذهب هي إليها ولو بقدر، يعني مثلا مرة في الأسبوع أو كذا لا يجوز له. أما إذا كانت مفسدة تفسد بينه وبينها من غير سبب شرعي وهي الظالمة، فحينئذ له أن يمنع أن تذهب إليها قال بعض العلماء، وأن تدخل عليه بيته لأن هي التي أجرمت فسقط حقه. بالنسبة لأم الزوجة إذا كانت مفسدة شريرة تفسد بين الرجل وامرأته من غير سبب شرعي. وإذا هذا من حق، وأيضا لا تدخل فيه رجلا أجنبيا في غيبته خاصة إذا كان الاستخلاء بالرجال. قال بعض العلماء كان العرب عندهم كلام الرجال للنساء هذا عادة ولا يستقبحون ولا يرون فيه ريبة، فمنع الإسلام من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. وقيل كما قلنا إنه عام لا محرما، لأن الحديث مطلق ولم يقيد، بل هو عام من تكرهون سواء كانت امرأة أو رجلا محرما أو غير محرم لا يدخل في بيت، لأن البيت للرجل ولا يجوز أن يدخل إلى بيت أحد إلا بإذنه. الإذن قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا، يعني تعرف أن هذا الرجل ليس عنده مانع أن تأتيها جارتها، وهذا هو الأصل، يعني الغالب في المجتمعات أن الرجل لا يمانع أن تأتي جارتهم إليهم أو أن تأتي أمها إليها أو أن تأتي قريبتها إليها أو أن يأتي أخوها إليها أو أن يأتي المحارم، إلا لمن علم فيه إفسادا أو عنده سبب يمنع. المهم أن الرجل إذا كان يكره هذا ولا يجيزه لا ينبغي أن تدخل فيه أحدا. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لا يجلس ولا حتى يدخل. ألا وحقهن عليكم في المقابل أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، في المقابل حق النساء عليكم أيها الرجال أن تقوموا بما أوجب الله عليكم من النفقة في الكسوة وفي الطعام وفي غير ذلك مما سيأتي. وعن معاوية بن حيدة أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، حديث حسن رواه أبو داود. وقال أي أبو داود معنى لا تقبح أي لا تقول قبحك الله. هذا أيضا حديث جميل، هذا الصحابي يسأل يجي أن يعمل، يقول ما حق زوجة أحدنا عليه، سبحان الله العظيم، يسأل عن إيش؟ عن حق عليه يسأله، انظر إلى تقوى الله عز وجل، حسبه الله وحسبه. قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، يعني لا تختص لنفسك بمطعم ولا بملبس، إذا طعمت فأطعمها وإذا اكتسيت فاكسها. وهذا على درجتين، الواجب وهو ما يقوم بحقها الواجب يعني الذي لا بد منه، ونفل وهو ما فوق ذلك، الإحسان يعني الزيادة في الرفاهية وكذا لا تجب دائما. ولا تضرب الوجه، حتى إذا حصل مقتضى الضرب بالشروط السابقة وغيرها مما ذكره العلماء، بعضهم ذكر الضرب 9 شروط، حينئذ من يتقى الوجه والمتالف الأشياء التي تؤذيها مثلا تسبب لها ضرر صحي، وكذلك الوجه، الوجه لا يجوز ضربه لا في زوجة ولا غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فلا يجوز لأحد أن يضرب ابنه على وجهه أو أن يضرب شخصا على وجهه، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم منع الضرب في الوجه فإنه إهانة وهو مجمع المحاسن والإشانة إليه سريعة. ولا تقبح، فسره أبو داود بقوله لا تقل لا قبحك الله، لا تدعو مثل هذه الأدعية التي تكسر خاطرها. وقيل لا تقبح يعني لا تصفها بالقبح، لا تقل ما أقبحك مثلا، أنت قبيحة الوجه، أنت كذا، لأن المرأة بالذات أمور الجمال حساسة جدا عند، انظر إلى هذا الشعور المرهف الذي ينبغي أن يكون للرجل حتى في الإشكالات وحتى في الخصام وحتى في، ولا تهجر إلا في البيت. قال بعض العلماء البيت له أسرار، اهجرها داخل البيت، أما أن تعلن ذلك وكذا فهذا يعطي فرصة لدخول الوشاة، قد يفسد ما بينكما ولو ليوم أو ليلة ثم ينصلح والحمد لله ولم يشعر بذلك أحد. أما إذا نشرت الأمر وفشى وكذا وفلان هجر زوجته وكذا ودخل الوشاة وتكون فضيحة ويصير يعاند كل منكما على موقفه لأن الأمر قد انتشر، كل هذا مما لا ينبغي. إذا هجرت فهجر في البيت. وبهذا قد لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى العلية بيته على ما ذكر البخاري هناك، يعني كأنه عارض بين الحديثين يرجع إليه في مظنته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. من كمال الإيمان للإنسان أن يكون حسن الخلق لا سيما مع أهله، وخياركم خياركم لنسائهم، وفي الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فأنت ينبغي أن تكون إذا تريد كمال الإيمان، من كمال الإيمان، من كان سيء الخلق فإيمانه ناقص، حتى ولو كان يقيم الليل ويصوم النهار ويحج البيت ويفعل أشياء كثيرة، لكن إذا ساء خلقه فقد نقص إيمانه، فلا يكتمل إيمانه إلا بحسن خلقه، كمال الواجب. ثم هذا الحسن، هذا حسن الخلق، هذا أولى الناس به أهل بيتك. بعض الناس يحسن خلقه مع الناس ويسوء مع أهل بيتي، وهذا عكس القضية، بل أهل بيتك الذين هم معك في السراء والضراء يحزنون لحزنك ويفرحون بفرحك ويسوءهم ما ساءك ويفرحهم ما أفرحك، هؤلاء هم أحق الناس أن تبالغ في الإحسان إليهم وفي حسن معاملتهم. والرجل إذا كان كذلك، الذين هم معك ليلا ونهارا، هؤلاء يعكسون صورة حقيقية للإنسان الذي يحب أهل بيته ويألفونه ويفرحون بدخوله، هذا هو علامة على كمال الإيمان وعلى حسن الخلق. وأما الرجل الذي يكره أهله حضوره ويتمنون إذا لم يرجع أن لا يرجع إليهم أصلا، وإذا دخلوا تعسوا بذلك بدخوله من شدته وقسوته وغلاظته وفظاظته، فهذا علامة على نقص دينه. وللأسف بعض الناس هكذا حتى ممن ينتسب إلى الدين. حديث قبل الأخير، وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. إياس هذا مختلف في صحبته، وبالتالي اختلف في الحديث هل هو مرسل أو متصل. وفيه قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء إماء الله، يعني مثل عباد الله لكن بالنسبة للنساء، لما كأنه رأى أن الرجال يبالغون في استعمال هذا الأمر فنهاهم عنه، لا تضربوا النساء، هكذا هذا أمر عام ومطلق. فأخذ به الصحابة فتجرأت بعض النساء على أزواجهن، فاشتكى الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذئرنا، أي تجرأنا كما قال المصنف. قوله ذئرنا هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا، وقوله أطاف أي أحاط. فبالتالي اشتكى الرجال إلى النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرأة النساء، فرخص في الضرب، فكأن بعضهم رجع إلى المبالغة في استعمال هذا الحق، فجاء نساء كثير إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واشتكينا من أزواجهن أنهم يضربونهن بغير يعني حق أو يبالغون في الضرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظه فقال إنه جاء نساء كثير أطافوا وأحاطوا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اشتكون من أزواجهن الذين يضربونهن، وقال ليس أولئك بخياركم، هؤلاء الذين يبالغون في ضرب النساء هذا ليس من علامة الخيرية، نقص في الدين، ينبغي لهم أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طيلة حياته الشريفة قالت عائشة لم يضرب بيده امرأة ولا عبدا ولا شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله. الله أكبر. ليس فقط المرأة، لا امرأة ولا خادم ولا ولا ما يضرب شيئا ولا شيئا، إلا أن إيش؟ أن يكون مجاهدا في سبيل الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للرجال أن يقتدوا به. وهذا الضرب إنما هو على سبيل الرخصة، فإذا لم تلائمك المرأة فلك أن تطلقها بلا ضرب ولا شيء. خاصة في مجتمعاتنا الآن للأسف يعني الأمور تغيرت كثيرا في أمور كثيرة، فبالتالي حتى الكلمة قد لا تقبلها، خاصة إذا كان سن متقاربا والندية حاصلة مع ما يسمعون ما يسمعنا من أمور وانتشار النسوية وغير، ما تقبل أصلا من زوجها شيئا. فمثل هذه قد تفارقها وتنظر من تلائمك من الطيبات المطيعات التي وصفهن الله عز وجل بقوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظن، هذه التي تقبل حتى لو جاء زوجها أو لو أمرها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي، هذا الحديث الأخير على مذهب النووي في ضبط كلمة العاصي رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ومسلم، الدنيا كلها متاع زائل، متاع يعني شيء يتمتع به وينتفع به قليلا ثم يزول عما قريب، ظل متقلص، أنت راحل عنها عما قريب. وخير ما تستمتع به في هذه الدنيا ويعينك على أمرك امرأة صالحة. جاء في حديث في السنن ما قد يعين في تفسير المرأة الصالحة بأنها التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه أربع صفات. الصفة الأولى أنها تهتم بمنظرها وكذا، حتى إذا رأى إليها سر بمنظرها، تهتم بها، لأن بعض النساء خاصة بعد ولادة الأولاد وكذا قد لا تهتم بمظهرها، فهذا قد يفوت مقصدا من المقاصد هو رغبة الزوجة فيها وأن يستعف بها. الأمر الثاني أن إذا أمر أطاعته، لا تجادل وتناقش وتخاصم، هي مطيعة لزوجها. الله يحب من المرأة أن تطيع الزوج. المرأة الصفة الثالثة أنه إذا غاب عليها حفظتها في نفسه، عفيفة، لا ليست لا تتعرض للرجال وليس لها صلة برجال أجانب ولا ولا ولا، حتى إذا غاب زوجها أو سافر كأنه حاضر، تحفظ وتبتعد عن مواطن الريب. وهذه من أهم الصفات في المرأة أن تكون عفيفة. والصفة الرابعة أن تكون حافظة لزوجها في ماله حتى لو غاب، لا تبذر ولا تسرف ولا تنفق فيما لا يرضى، لا، وإنما بالمعروف تتقي الله وتحاول أن توفر لزوجها وأهل بيتها ما يعني يحتاجون، وتنظر إلى أرخص الأسعار حتى تعين الزوج على يذهب تعبه بسبب العمل وما إلى ذلك. فهذه المرأة الصالحة وغير ذلك. أهم شيء أنت أيضا تحفظ دينها، أن تكون مقيمة للصلاة. وبعض النساء ما لا تستقيم على الصلاة ولا تستقيم على ما يسمى بالحجاب، يعني الحشمة من الرجال الأجانب وكذا، وخراجة واللاجة، تغضب الزوج، لا تطيعه حتى في حقه الواجب من الفراش وما إلى ذلك، كل هذا مما لا يحب الله. وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الباب القادم، لأن الباب القادم في الدرس القادم إن شاء الله هو عن حق الزوج على امرأته. ونكتفي هذه الليلة بهذا القدر، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بشرعه واتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.